أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحيانا عند صيد السمك يكثر الصيد عند وقت الصلاة وخصوصا صلاة الفجر، هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وجزاكم الله خيرا؟ إذا أردت أن يمحق الله لك البركة فافعل ذلك، الصلاة أمرها عظيم، ولما فاتك من وقتك من وقتها خير لك من الدنيا وما فيها، وهذا كما كان لبني إسرائيل لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وبين الله أنه وقع بهم ذلك ابتلاء من الله واختبارا، هذا ابتلاء من الله واختبار لك. فإذا كان يأتي اجتماع السمك عند أذان الفجر فابدأ بالصلاة وأدي الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك وهو خير الرازقين. هذا إذا كان يؤدي الأمر إلى خروج وقت الصلاة أو الوصول إلى وقتها الاضطراري كما في الفجر. أما إذا كان الإنسان ابتعد عن المدينة وأصبح في حكم المسافر وبعد عن المدينة ومعه رفقة القارب والأمر يستغرق 10 دقائق أو وقتا يسيرا يصيب فيه السمك ثم بعد ذلك يدرك أول وقت الصلاة، فالخطب يسير. فأما أن يؤدي إلى آخر وقت الصلاة أو إلى وقت الضرورة كما في السؤال فلا، هذا امتحان من الله عز وجل. ولو أخذت مالا إذا شغلك المال أو شغلتك الدنيا عن دينك فلن يبارك لك، وهذا كن على بينة منه أن الله لا يبارك لمن ضيع حقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تقوى الله توجب البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فليست العبرة بكثرة السمك ولا العبرة بكثرة الأموال، ولكن العبرة كل العبرة بالبركة، أن يبارك الله لك ويصبح القليل كثيرا، وما يدريك أن هذا المال لو أخذته تفتن به فيمتحنك الله بالصلاة أو بطاعة فتنشغل بها فتصرف عن شر في دينك ودنياك وآخرتك. وما اتقى الله عبد إلا أفلح وأنجح، والله سبحانه وتعالى التجارة معه رابحة. ووصف الله عباده الأخيار جعل الله إياكم منهم بأنهم يرجون تجارة لن تبور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.